اشرحوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. اللهم صل وسلم. الحديث واضح، يقول صلى الله عليه وسلم: أمر أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. هذا هو الواجب على الساجد، يسجد على سبعة أعظم، على جبهته وأنفه، هذا واحد، كفيه هذه ثلاثة، ركبتيه هذه خمسة، أطراف قدميه هذه سبعة، ولا يكف شعرا، لو كلها رفائل عنايل يتركها لا يزويها، تسلم معه، أو طرف ثوبه أكمامه أو طرف عمامته لا حرج. السنة هي يسجد بها، لا يكفها وقت السجود، يسجد على العادة التي هو عليها، لا يغير شيء، لا يكف شعرا، لا شعر كم، لا شعر رأس ولا كم ولا عمامة، بل يسجد على الجميع ولا يكف شيء، خضوعا لله ورغبة بما عنده، وإقبالا على الخشوع، وحذرا من التشويش وعدم الخشوع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.